الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، واحمدوا ربكم على نعمه الجليلة وافرحوا بفضله وإنعامه عليكم كثيرا، فقد أدركتم العيد ولبستم فيه الجديد وأضحفتم فيه بالطارف والتليد، وسلوا ربكم من هذا الفضل المزيد، فإنه جل وعلا على كل شيء قدير، وخزائنه ملأ خزائنه ملأ ويمينه سحاء الليل والنهار لا تغيضها ولا تنقصها نفقة. ثم اعلموا عباد الله أنه وافق في يوم عيدكم هذا اليوم، يوم الجمعة، وقد أدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنة من السنين، فوافق في عيد فطره يوم جمعة، وقال: إنا مجمعون، فمن شاء جمع معنا، أي صلى معنا صلاة الجمعة، ومن لا فليصلها ظهرا. فصار الناس فيها على أنواع ثلاثة: أولها من شهدوا العيد وشهدوا أيضا الجمعة كفعلنا في هذا اليوم، وهذه أكمل الأفعال وأولاها وأفضلها، وهي في حق الإمام والمؤذن ومن معه واجبة وجوبا كفائيا. الحالة الثانية أنه في حق عامة الناس ممن صلوا العيد صباحا أنه يجوز لهم أن يشهدوا الجمعة، وإن لم يشهدوها صلوها ظهرا 4 ركعات رخصة من الله لهم ولأمثالهم. الحالة الثالثة أن من لم يشهد صلاة العيد إما أنه تأخر عنها أو نام عنها، فهذا يتعين عليه ويجب أن يشهد صلاة الجمعة في وقتها مع الإمام الراتب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وألوهيته وإيمانا بأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو شك أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، إن من الغلط الشنيع من يظن أنه لا يصلي هذا اليوم لا عيدا ولا لا يصلي لا ظهرا ولا جمعة، فهذا فرط، ظن أنه سقطت عنه هذه الفريضة لا جمعة يصليها في المسجد مع الإمام الجامع، ولا ظهرا يصليها في بيته، وهذا غلط بين ناشئ من ضعف فهمه لهذه الرخصة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار ولا يحب.